العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المصنف رحمه الله: وتجوز الصلاة على الجنازة بعد الفجر والعصر دون بقية الأوقات ما لم يخف عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. قد سبق أن تكلمنا على أوقات النهي، الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها، وقلنا إنها خمسة. من يعدها لنا؟ أوقات النهي سبق أن تكلمنا عليها وبيناها، وأنها خمسة، ثلاثة منها مغلظ التحريم فيها. نعم، الوقت الأول من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، والوقت الثاني من طلوع الشمس إلى ارتفاعها مقدار رمح أو مترين، والوقت الثالث هو وقت الزوال، هو وقت الذي تتوسط فيه الشمس في كبد السماء إلى أن تزول، والوقت الرابع من صلاة العصر إلى أن تبدأ الشمس في الغروب، والخامس هو من بدأها في الغروب إلى اكتمال ذلك. وقلنا إن الثلاثة التي يشدد في التحريم فيها أكثر من غيرها هي من طلوعها حتى ترتفع، من طلوع الشمس حتى ارتفاعها قدرهم، وحين يقوم قائم الظاهرة حتى تزول، وعندما تبدأ في الغروب حتى يكتمل غروبها. بعد هذا قال المؤلف رحمه الله: وتجوز الصلاة على الجنازة بعد الفجر والعصر دون بقية الأوقات، يعني يجوز للإنسان أن يصلي صلاة الجنازة على في هذين الوقتين، وهو ما بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، وما بعد صلاة العصر إلى أن تبدأ في الغروب، دون بقية الأوقات. الأوقات الباقية هي الثلاثة التي يشدد في النهي عنها، وهي عندما تبدأ بالطلوع إلى أن ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وعندما تبدأ في الغروب حتى يكتمل غروبها. فهذه الثلاثة لا تصلى فيها على الجنائز، إلا إذا خيف على الجنازة من أن تتعفن، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله الصحابة رضي الله تعالى عنهم: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي في ثلاثة أوقات، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن ندفن فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف الشمس للغروب. ويحرم تطوع بغيرها، أي غير المتقدمات، من نحو إعادة جماعة وركعتي طواف وركعتي فجر قبلها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب. قال: يحرم التطوع بغير الأمور التي بيناها في الدرس الماضي في أوقات النهي، والأمور التي قلنا إنه يجوز أن تعمل في أوقات النهي هي ركعتي الفجر وإعادة الجماعة وركعتي الطواف، فهذه لا بأس من فعلها في أوقات النهي، وتكلمنا على هذا في الدرس الماضي. قال حتى ما له سبب، أي الشيء الذي له سبب، كتحية المسجد وسنة الوضوء وسجدة التلاوة والصلاة على قبر على الميت في قبره، أو الصلاة على الغائب، أو صلاة الكسوف، أو قضاء الراتبة سوى سنة ظهر بعد العصر المجموعة إليها. هذا هو رأي بعض العلماء، وهو أنه لا يصلى شيء من النوافل حتى ذوات الأسباب كتحية المسجد وسنة الوضوء وصلاة الكسوف، فإنها لا تؤدى في أوقات النهي، لأن الأدلة تدل على المنع والتحريم من الصلاة في هذه الأوقات، وهذه الأعمال هي سنة ليست بواجبة، فلو أن الإنسان لم يعملها لا إثم عليه، بينما هو إذا صلى الصلاة في وقت النهي فإنه يكون آثما. فقالوا إن الصلوات النوافل حتى ولو كانت من ذوات الأسباب فإنها لا تعد في أوقات النهي. والقول الآخر لبعض أهل العلم، قالوا إن ذوات الأسباب يجوز أداؤها في أوقات النهي، كتحية المسجد وسنة الوضوء وصلاة الكسوف، فإن هذه ذوات أسباب، والنهي عن الصلاة في أوقات النهي إنما هو للنوافل المطلقة وليست لذوات الأسباب، فالنوافل التطوعات المطلقة لا تؤدى في أوقات النهي، وأما ما كان له سبب فإنه يؤتى به ويؤديه الإنسان ولو كان الوقت وقت نهي. هما قولان للعلماء مشهوران، بعض العلماء يرجح فعل ما له الأسباب وأن تؤدى في أوقات النهي، وبعض العلماء يمنع من ذلك ويقصر أداء التطوعات على ما ورد فيه النص بخصوصه، كالطواف كركعتي الطواف وكسنة الفجر وإعادة الجماعة، وكذلك سنة الظهر إذا بعد العصر، بعدها سنة الظهر البعدية إذا جمعت إليها صلاة العصر. والمذهب كما رأيتم هو المنع من ذلك، والله أعلم. ولا ينعقد النفل إن ابتدأه في هذه الأوقات ولو جاهلا، إلا تحية مسجد إذا دخل حال خطبة الجمعة فتجوز مطلقا، ومكة وغيرها في ذلك سواء. قال لا ينعقد النفل إن ابتدأه في هذه الأوقات ولو كان الإنسان جاهلا، يعني أن صلاته لا تصح التي أداها، إلا تحية المسجد إذا دخل حال الخطبة. كما تعلمون قد يبدأ الإمام الخطبة قبل الزوال، فيدخل الإنسان والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لأن النص ورد في هذا عندما دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبة الجمعة فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والقول الصحيح إن شاء الله في هذه المسألة أن وقت الجمعة ليس فيه نهي، فإن النهي يرتفع يوم الجمعة لمن كان في المسجد، فإنه يجوز له أن يتنفل لو تأخر الإمام ولم يدخل الإمام إلا بعد الزوال، فيجوز للإنسان أن يتنفل نوافل مطلقة ولو كان الوقت هو وقت قيام الظهيرة الذي هو وقت نهي، لكنه بالنسبة للإنسان الذي أتى للمسجد لصلاة الجمعة فإنه لا يعتبر نهيا في حقه في هذا الزمان وفي هذا المكان وهو وجوده في المسجد. قال: ومكة وغيرها في ذلك سواء، يعني أن النهي عن النوافل المطلقة هو في مكة وغيرها سواء، والقول الآخر وهو الصحيح إن شاء الله أن مكة والمقصود الحرم يجوز للإنسان أن يصلي فيه، لقوله عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى من ليل أو نهار، وفي رواية: طاف أو صلى، يعني صلى من دون طواف. فمكة أو الحرم يستثنى من هذا النهي. باب صلاة الجماعة شرعت لأجل التواصل والتوادد وعدم التقاطع، تلزم الرجال الأحرار القادرين ولو سفرا في شدة خوف للصلوات الخمس المؤداة وجوب عين. بعد هذا عقد المؤلف رحمه الله بابا هاما من أبواب الصلاة. الناس في زماننا هذا أحوج ما يكونون إليه، وهو باب صلاة الجماعة. قال: شرعت لأجل التواصل والتوادد وعدم التقاطع. دين الإسلام هو دين اجتماع وإلفة ودين محبة وإخاء ومودة، ولهذا جاءت العبادات الشرعية محققة لهذه المطالب وهذه المقاصد والمعاني السامية. فشرع الإسلام لأهل الحي أن يجتمعوا في اليوم 5 مرات، وإذا فقد أحدهم صاحبه لم يصلي الظهر قال: ما له؟ ماذا حصل له؟ ما الذي شغله؟ لماذا لم يأتي للصلاة؟ فيبحث ويسأل، قد يذهب إلى منزله ويسأل عنه: لماذا لم تصلي؟ ما الذي حصل لك؟ فإن وجده مريضا سلاه ودعاه، وإن وجده محتاجا ساعده في حاجته، إن وجده مشغولا ساعده في شغله. هكذا دين الإسلام. لا أن الإنسان يجلس سنة سنتين وهو لا يعرف جاره، وقد ينزل ويرتحل وهو لم يره، هذا ليس من شأن المسلمين. المسلمون الذين هم كالجسد الواحد 5 مرات يشاهد بعضهم بعض، وإذا فقدوا واحدا منهم ثاروا: ما حصل بصاحبنا؟ ما الذي دهاه؟ لماذا تخلف؟ ما تخلف إلا لأمر هام منعه من ذلك. ليه؟ لماذا؟ لأنه لا يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يتخلفون عن الصلاة، حتى إن الرجل المسن الكبير الهرم الذي لا تحمله قدماه يحمل بالأيدي حتى يقام في الصف، يمسك بإبطيه حتى يقام في الصف يصلي مع الجماعة، هكذا يقول ابن مسعود. يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يوضع في الصف. وقد رأيتنا يعني معشر الصحابة وما يتخلف عنها أي عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، ما عروف فلان ابن فلان منافق، ما هو غريب انه يتخلف. اما غيره فلا يتخلف عنها لا صغير ولا كبير. لماذا؟ لانها امر ثانوي او امر تابع او امر بسيط، او لانها امر عظيم؟ بل لانها امر عظيم. هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق الذين يتخلفون عن الصلاة مع الجماعة في المساجد، حيث قال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، وفي لفظ: والذي نفس بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم بالنار. ولاحظوا كلمة لا يشهدون الصلاة، يشهدون بمعنى يحضرون، قد يصلي في بيته وقد يصلي في بيت جماعة لكن لا يشاهد احد ولا يشهد هو احد. فمقصود منها أن تكون جماعة في المساجد على مشهد ومرأة، يكون فيها إظهار وإعلان لشعيرة من شعائر الإسلام، واجتماع مفتوح على عبادة الله تعالى وإعلاء كلمته. وقد أتاه رجل أعمى مرة يستأذن في التخلف عن صلاة الجماعة لأنه لا قائد له، والطريق في حفر وفي حيات وثعابين وعقارب وليس له قائد، ويستأذن في العشاء والفجر، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم له، ولما ولى ناداه وقال: هل تسمع النداء؟ يعني تسمع المؤذن وهو يقول حي على الصلاة حي على الفلاح؟ فقال الأعمى: نعم يسمع المؤذن. فقال له عليه الصلاة والسلام: أجب، يعني أجب الذي يقول لك تعال إلى الصلاة أو تعال للفلاح، لا ترفض هذا النداء. وفي رواية: ولا لا أجد لك رخصة. والرخصة لا تكون إلا من شيء واجب. فهذا دل من وجهين: الرواية الأولى وهي أجب دلت على أنه يلزمه الامتثال وهو وجوب الاتيان، والرواية الاخرى لا يجد لك رخصة تدل على انه مستقر في الذهن وجوب الصلاة، وان الترخيص لا يكون الا من امر لازم، فتركه يحتاج الى ترخيص. حال اخرى وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في حال مواجهة العدو، في حال الخوف، وحال الخوف ليست كحال الأمن، بل غير شكل الصلاة وطريقتها وصفتها ولم تسقط الجماعة ولم تلغى الجماعة. وأتى لصلاة الخوف كيفيات متعددة سنتبينها عندما نأتي لأحكام صلاة الخوف. وأقيمت الجماعة في حال مواجهة العدو، فريق يصلي ركعة ويتم لنفسه ثم ينتهي ويأتي الفريق الثاني ويصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الثانية ثم يقوم ويتم لنفسه ثم يسلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وكيفيات أخرى. لماذا؟ لأن صلاة الجماعة واجبة. نلاحظ كثيرا من الناس هداهم الله، هدانا الله تعالى وإياهم، بيته بجوار المسجد والطريق معبد ومرصوف ومضاء وليس فيه حشرات فضلا عن ثعابين، وليس فيه حفر، والميكروفونات في داخل الغرف صوتها، ومع هذا يتكاسلون. ليس عن صلاة المغرب والعشاء، الفجر والعشاء، بل حتى الظهر والعصر. لماذا؟ لأنهم لا يعرفون هذه الصلاة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ادخلوا الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. الحبو هو أن يمشي الإنسان على يديه ورجليه، لأن رجليه لا يستطيع المشي عليها ولا توصله للمسجد. فلو يعلم ما فيها من الثواب الذي أعده الله تعالى للذين يأتون للمساجد وهو لا يستطيع المشي لأتى يحبو على يديه ورجليه، ويعتبر هذا سهل ولذيذ وميسور، لأن المكافأة مجزية التي ادخرها الله تعالى لمن يأتي للمسجد. لكن هؤلاء آثروا الدنيا على الآخرة ولم يأبهوا للصلاة وما أعده الله تعالى لعباده المتقين. من غدا إلى المسجد أو راح عد الله له فنزلا كلما غدا أو راح. أو يقال لي واحد كل ما تذهب لي ما هو للمسجد الذي بعدك عنه 200 متر، لو كل يوم تذهب، لو تذهب إلى جدة وترجع ولك ما هي عمارة شقة، كان يبي يروح كل يوم، لو تقول له بالشهر نعطيك شقة أو بالسنة نعطيك شقة، كان يبي يروح يتردد كل يوم. لكن الكريم سبحانه أخبر على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزل، ليس مثل منازل الدنيا ولا على صفتها ولا يتساويها الدنيا كلها بشيء. أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح، كلما ذهب أو رجع. وإذا رفع رجله مزح عنه سيئة، وإذا وضع الأخرى وكتب له حسنة. هذه مكارم وفضائل من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين. فمن الذي يفرط في هذا؟ أليس غبيا؟ أليس أحمقا؟ أليس جاهلا؟ أليس محروما؟ أليس لا يعرف قيم الأشياء ولا يدري ما هي الأشياء الثمينة؟ إن سلعة الله غالية، إن سلعة الله الجنة. فهذه المكرمة من الله تبارك وتعالى وما يعده لعباده في الآخرة هذا ثواب عظيم جدا. وهناك مصالح دنيوية في هذه الحياة، وهو ما يحصل من أنس وإلفة ومودة واتصال وتراحم بين أبناء المجتمع. وهكذا العبادات مرتبة على هذه الأمور. فأهل الحي يجتمعون في اليوم 5 مرات، وأهل عدد من الأحياء يجتمعون في الأسبوع مرة يوم الجمعة، لأن التصاقك بأهل حيك ليس كالتصاقك بالذين هم بعيدون عنك، فتلتقي بهم مرة في الأسبوع وتطمئن أيضا عليهم. ويوجد بينكم تراحم وتعالف وسؤال عن الحال واطمئنان علي. وهناك اجتماع سنوي في العيدين بصلاة عيد الفطر وصلاة عيد الإضحى لأهل البلد كلهم، ولأجل هذا صلاة العيد تشرع في مكان واسع في صحراء قريبة من البلد لأجل أن تستوعب أهل البلد. فاجتماعهم هذا فيه قوة لهم وفيه إرهاب للعدو عن أن يطمع فيهم ويظن أن عددهم قليل. فإذا اجتمعوا تآلفوا كل أهل البلد وعرف بعضهم بعضا ولو كانت أحياؤهم متباعدة. وهناك اجتماع في مكان خاص يحضر له ممثلون عن العالم الإسلامي، وهو الاجتماع في المشاعر في عرفات وفي منى ومزدلفة في الحج. فهذا يأتيه جميع أجناس المسلمين من كل فج عميق من المشرق والمغرب والشمال والجنوب والوسط، كلهم يأتون ويلتقون ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. فدين الإسلام هو دين الاتحاد والاجتماع والألفة والتعاون والتراحم، وعلى هذا شرعت عباداتهم، فهي في دائرتها الصغيرة صلاة جماعة، ثم الأكبر منها صلاة الجمعة، ثم الأكبر منها صلاة العيد، ثم الأكبر منها اجتماع الحج. يقول: صلاة الجماعة تجب وتلزم الرجال لا النساء، فهي واجبة على الرجال وليست واجبة على النساء، على الرجال الأحرار لا العبيد، على القادرين للعاجزين. للصلوات 5، فهي تجب على الرجل دون المرأة، فصلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما قال عليه الصلاة والسلام: صلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في مسجدي. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فصلاة المرأة في منزلها أفضل لها من صلاتها مع جماعة في المسجد، لأنه أبعد عن الفتنة، والمرأة مطلوب منها الستر، فكلما كانت أبعد عن أنظار الرجال كان هذا في حقها أفضل. قال: تلزم الرجال الأحرار، يعني لا العبيد المملوكين، لأن المملوك محبوس لحظ سيده فليس حرا، ليس كامل الأهلية. وقال: القادرين، يعني لا العاجزين، فالإنسان المريض أو الإنسان الذي لا يستطيع الذهاب للمسجد فإنها لا تلزمه صلاة الجماعة وهو معذور. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال إن العبد إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل مقيما صحيحا. يعني إذا كان عادة الإنسان أنه يحافظ على صلاة الجماعة ثم مرض ولم يستطع الذهاب للمسجد فإن الله تعالى يكتب له ثواب صلاته في المسجد ولو صلى في بيته منفردا. لو أن الإنسان عادته يحافظ على صلاة الجماعة ثم سافر وصلى في سفره منفردا فإن الله تعالى يكتب له ثواب صلاته مع الجماعة لأن عادته أن يحافظ على صلاة الجماعة، وهذا من كرم الله تعالى بعباده وفضله وإحسانه. قال ولو سفرا، يعني أنها تلزم الرجال ولو كانوا في حال سفر إذا كانوا جماعة، فإذا كان هناك جماعة مسافرين فلا يصلون فرادا وإنما يقيمون الصلاة بينهم جماعة كما كان عليه الصلاة والسلام يقيم صلاة الجماعة في حال سفره فيصلي بأصحابه جماعة ولا يصلي كل واحد لنفسه، فصلاة الجماعة لا تسقط عنه.